مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، انتهينا من شرح اسمه تعالى الحكم وفيما قلناه كفاية، وإن كان يحتاج إلى تفاصيل أخرى لكنها قد تشق على كثير من العامة، فنكتفي بهذا القدر ونبدأ شرح هذا الوصف الثابت لله عز وجل، وهو ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام، وورد هذا في سورة الرحمن كما تعلمون، ورد مرتين: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهذا وصف ثابت لله عز وجل، كما نقول له الملك وله الحمد. هل هذا الوصف ثابت من الأسماء كاسم من الأسماء؟ بعضهم أثبته وبعضهم لم يثبته، لكنه وصف ثابت لله كما جاء بذلك النص في سورة الرحمن: ذو الجلال والإكرام. ما هو الجلال وما هو الإكرام؟ أولا، مادة الجلال في مقاييس اللغة لابن فارس لها ثلاثة أصول: الأصل الأول العظمة، الأصل الثاني شيء يشمل شيئا، الأصل الثالث الصوت. فنحن بنتوسع في معاني أسماء ربنا عز وجل، ومهما توسعنا فلن نحيط به علما ولن نحصي ثناء على الله عز وجل، وإنما كما قال أعلم الخلق به عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فبنجتهد ونوسع في المعاني بقدر المستطاع، ويبقى الأمر مفتوحا إلى يوم القيامة يبين الله من ذلك لخلقه ما يشاء. ذو الجلال والإكرام، يبقى الجلال كما بينا له ثلاث أصول في اللغة: العظمة، جل يعني عظمة، الأصل الثاني شيء يشمل شيئا، ومنه غطاء كل شيء جلال، يعني جلال كل شيء غطاؤه. الأصل الثالث الصوت، هنشوف بقى إن شاء الله يعني التفريعات دي إيه، ودي تفريعات كثيرة جدا في اللغة وحتفيدنا بإيه. الأصل الأول طبعا اللي هو العظمة، إذا هنقول ذو الجلال يعني ذو العظمة، طب وبعدين؟ خلاص كده عرفنا ايه المطلق. طب ما كان يقول ذو العظمة وخلاص، يبقى لابد ان الجلال يكون ايه في فرق بين وبين العظمة، وصاحب يتضمن العظمة، لكن ليس العظمة فقط ولكنها عظمة ظاهرة في كل مخلوقات الله عز وجل، بل ما من ذرة الا وهي تشهد هذه الشهادة بجلال الله، وأنه ذو الجلال وأنه ذو الإكرام. ذو هنا يعني مستحق، ذو الجلال يعني الذي يستحق الجلال. وذو الإكرام يا الذي يستحق الإكرام. يبقى ذو هنا كما يقول تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر، يعني يستحق أن يتقى، هذا معنى أهل التقوى، مستحق لأن يخافه الناس ولأن يهابه العباد ولأن يعملوا لذلك أعمالا خشية غضبه وانتقامه عز وجل. يبقى أهل التقوى يستحق التقوى لما له من الصفات، وأهل المغفرة أهل لأن يغفر لعباده المستغفرين التائبين الموحدين، وأهل التقوى أهل المغفرة، يعود كلمة أهل إلى الاستحقاق، يعني يستحق التقوى، وهو أيضا أهل لهذه المغفرة لمن يستحقها ولمن يليق به أن يغفر الله له. كما يقول تعالى أيضا أهل الثناء والمجد في الحديث بعد رفع من السجود، ربنا لك الحمد بالأسوات من الأرض الأبناه من الأمشيطة من شاء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. إيه بقى أهل الثناء والمجد؟ يعني تستحق الثناء وتستحق المجد. إذا كلمة أهل كذا أو ذو كذا تبين الاستحقاق، تبين الاستحقاق، يبقى ذو الجلال يستحق الجلال. لماذا؟ لما له من صفات. ذو الإكرام يستحق الإكرام. لماذا؟ لما له من الصفات. بس هنا بيجمع بين إيه؟ شيئين قبل ما ندخل حتى في التفاصيل، يعني اللغويات في الجلال، لأن مضطرين للدخول في اللغة، تفاصيل اللغة هنا في الجلال لابد، عشان نعرف الأمر يعني إيه مهم جدا جدا، بس محتاج عقول بقى وتفريغ قلوب لكي يمن الله علينا بالفهم. لكن الأول بنقول إن هنا ذو الجلال الإكرام كما نقول له الملك وله الحمد، كما نقول إن ربي غني كريم، خلي بالك، كما نقول سبحان الله وبحمده. فدائما دي ايه؟ مجموع كلمات مع بعضها بتعطي ايه؟ انواع التنزيه وانواع الاثبات. احنا عارفين ان انواع الاثبات ايه؟ نوعين بس، تثبت الله سبحانه وتعالى ما يستحق ان يحب، يبقى هنا ايه اللي ما يستحق ان يحب؟ الاكرام، بقى ذو الاكرام لا يحب. طيب النوع الثاني من الإثبات ما يستحق أن يعظم، يبقى ذو الجلال. يبقى ذو الجلال الإكرام فيها نوعين بتوع الإثبات، كما يقول له الملك وله الحمد. له الملك ما يستحق أن يعظم، وله الحمد ما يستحق أن يحب. هم دول نوع الإيه؟ الإثبات، إن ربي غني كريم، غني ما يستحق أن يعظم، كريم ما يستحق أن يحب. فتخلي بالك من نوعي الإثبات، فذو الجلال والإكرام فيها نوع الإثبات، ما يستحق أن يعظم وما يستحق أن يجل. وبعدين كلمة يستحق، ذو يعني يستحق الإجلال كله، وذو الإكرام يستحق الإكرام كله، وزود بقى حتى كمان ولا يستحق ذلك إلا هو. ودي هامة جدا، مش بس من باب الإثبات، لا ده من باب التوحيد. لا أحد يستحق الإجلال إلا ربنا سبحانه وتعالى، ولا أحد يستحق الإكرام إلا هو. يبقى ذو الجلال والإكرام فلا يستحق ذلك إلا هو حقه. طب حقه ليه؟ لما يتصف به من صفات توجب أن يستحق ذلك. كما تقول مثلا هو الإله، الإله يعني المستحق للعبادة. طب ليه؟ يلزم أن يكون متصفا بما يوجب ذلك. يعني ما تقول إله يعني يعبد مستحق للعبادة، ليه؟ إذن لابد أن يكون موصوفا بما يوجب ذلك. فلما نقول ذو الجلال والإكرام يعني لو خدناها ذو الإجلال والإكرام فلا يجل غيره ولا يكرم غيره، يبقى نقول كل ده إيه؟ لازم أن يكون في نفسه موصوفا بما يوجب إن هو أهل الإجلال والإكرام، وإن وحده سبحانه وتعالى هو أهل الإجلال والإكرام. فنخلي بالنا، يبقى ذو الجلال والإكرام يعني مستحق للإجلال والإكرام. طيب جلال دي أنا بقول ليه إجلال؟ لأن هي جلال اسم مصدر أجل إجلالا، أجل إجلالا، أجل إجلالا، كما يقول سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض، لم يقل إنباتا بل عدل إلى إيه؟ نباتا، إلى اسم المصدر. هو مثلا كلمته مش هقول تكليما، لا كلمته كلاما إلى اسم المصدر. مش هقول أعطيته إعطاء، لا هقول أعطيته عطاء. وده بيفيد معنى عظيم جدا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ده يؤكد التشبيه الكامل والمشابهة المماثلة الكاملة بينك وبين النبات. أنت من نبات الأرض فعلا، أنت من نبات الأرض، يعني أنت بتطلع كده بتكبر زي النبات بالضبط. النبات بيمتص الغذاء والمواد المعدنية والمية والأملاح من التربة، وتطلع ويحصل التفاعلات والامتصاص والبناء. كذلك الولد الصغير بيأكل نفس المواد الغذائية اللي أنبتتها الأرض تنبته، يكبر يكبر يكبر. إزاي؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني كما يكون نبات بالضبط. ده في تشبيه أقوى، في مماثلة أقوى، في وضوح أقوى. فهنا يقول ذو الجلال والإكرام، ما هياش مصدر جل جلالا، لا ده اسم مصدر أجل إجلالا. إيه اللي خلينا قلنا إجلال؟ لأن أنت عندك إكرام وده مقرون بده. ذو الإكرام يبقى دي ذو الإجلال، لكن عدل إلى اسم المصدر عشان يؤكد إيه المعاني المطلوبة اللي هنشوفها الآن. يبقى لما قرن الإكرام وهو ده المصدر المتعدي أكرم إكراما، يبقى المقرون به هيكون برضو إيه؟ كأنه أجل إجلالا، لكنه ذكر جلالا عشان يبالغ في الإيه؟ في التشبيه والمماثلة والهدف المراد، ذو الجلال والإكرام. طيب نرجع بقى للتفاصيل اللغوية، وهي الحقيقة يعني ما هي السهلة، يعني هي تحتاج لإيه؟ انتباه شوية بس حتى نستطيع ان احنا نفهم، حتى الرقائق والعواطف كلها بتيجي مع الفهم. انما نحفظ الناس كلمة الجلال العظمة، لا. طب ما العظمة الكبرياء، مين قال بقى انها العظمة بس؟ طب الحديث كده، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهما ألقيته في ناري أو أدخلته جهنم أو عذبته. يبقى فيه هنا الجلال، هنا هيتضمن الاثنين، الكبرياء والعظمة، وهنشوف ليه في اللغة. يبقى الجلال هنا بيفرق العظمة، انه بياخد العظمة والكبرياء. طب ليه يبقى لازم نرجع المعاني اللغوية واحدة واحدة. الآتي، اولا ابن فارس بيقول جل الشيء عظمة، خلاص ده المعنى الاول اللي هو ايه العظمة. جل الشيء يعني معظمه، طيب جلال الشيء عظمته، الجلل الأمر العظيم، بس ده برضو إيه؟ والأمر الهين. تقول لي جلل يعني أمر هين؟ آه، ما هي دي ودي الألفاظ اللي فيها تضاد، استعمل في الضدين. يعني المرأة الدينارية رضي الله عنها لما ما قتل زوجها وقتل أبوها، فلما أهم شيء عندها كانت بتسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إيه؟ في أحد. فلما علمت أنه على قيد الحياة وما زال كما هو عليه الصلاة والسلام، قالت كل أمر بعدك جلل يعني هين، جلل يعني هين. فالأمر الإيه؟ خلي بالك، الجلل يعني العظيم وأيضا يعني الهين. طيب الجلالة الناقة العظيمة بيسموها كده، الناقة كبيرة أو يسموها الجلالة. واسمعنا الجلالة ليه؟ عشان عظيمة، يبقى ده كل الأصل أو العظمة. والجليلة خلاف الدقيقة. واحد يقول واحد فعلت ذلك من جلالك، واخد بالك؟ من جلالك يعني من عظمك في صدري، من جلالك. واحد تاني يقول لك فعلت ذلك من جلالك يعني من أجلك، يعني من جلالك يعني من عظمك في إيه؟ في صدري. طيب اتنين، الأصل التاني شيء يشمل شيئا، ومن هنا جلال كل شيء غطاؤه. يعني البعير عند أهل الوبر وعند أهل القرى عارفين حاجة اللي بتغطي البعير اسمها إيه؟ جلال، سموها كده جلال. جلال ليه؟ أنها بتغطيه تشمله. جل الفرس يعني حاجة اللي بتحطها كيس ولا تحطها فوق الفرس، جله، واخد بالك؟ يبقى شيء بيشمل إيه؟ شيء. المجلل، إيه المجلل ده؟ السحاب الغيث الذي يجعل الأرض أو يجلل الأرض بالماء والنبات. المجلل، يكون فيه سحاب ينزل ماء يطلع نبات، يقول لك ده سحاب مش مجرد منظر كده حتة سحابة معدية، لا ده سحاب مجلل يعني هيغطي هيشمل الأرض كلها بالماء والنبات، هيشمل المنطقة كلها، شيء يشمله شيء. يبقى المادة فيها إيه؟ خلي بالك التعميم، مجلل يعني هيعم المساحة كلها، وشيء يشمله ايه؟ شيئا. اظن الكلام ده ايه واضح اهو. طيب الجلول شرع السفن. من الاصل ده لما بنقول الكبرياء ردائي والله عظمة ازاري، يبقى الجلال بيجمع الاثنين، ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. يعني الحاجة التي تجللنا نحن تكسونا نحن بنلبس إزار ورداء مثلا، الله وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء. فما الذي يجلل الله؟ كبرياؤه وعظمته. شفت الجلال هنا بقى ليه؟ ليه تضمنت العظم كبرياء الاثنين؟ تجلل الله عز وجل سبحانه كبرياؤه وعظمته. يبقى خدنا من المعنى الثاني ده معنى كويس، إن الجلال مش بس العظمة، لا ده العظمة والكبرياء. ليه؟ ما الذي يجلل ربنا عز وجل؟ كبرياؤه وعظمته، كما قال هو الكبرياء ردائي يعني الإيس الكساء اللي فوق، والعظمة إزاري، إحنا نحتاج رداء وإزار ربنا سبحانه وتعالى، ما رداؤه ما إزار الكبرياء والعظمة. طيب الأصل الثالث بقى إيه؟ من الصوت. من الصوت، إيه الصوت؟ يقول لك سحاب، مش مجلل بقى اللي هو الأصل الثاني، لا الثالث بقى سحاب مجلل جل، يعني سحاب عامل صوت جامد، صوت شديد مجلجل، يعني صوت والجلجل اللي هو الفرس مشتق منه، الجلجل مشتق من إيه؟ منه. يعني أي صوت حاد وشديد أو صوت ومعاه حركة تدخل الجلجلة هنا، يقول لك فلان ده كان مجلجل، يعني صوته إيه؟ شديد وعالي ويبلغ الكل، يبقى مجلجل، يبقى الصوت اللي حيصل الكل يبقى واضح عند الجميع بسموه إيه؟ مجلجل. يبقى عشان كده من الأصل اللي هو الإيه؟ اللي هو الصوت، اللي هو الصوت الشديد. طب ده هينفع في إيه؟ أن عظمة الله وكبرياءه عز وجل يشهد بها كل مخلوق، ما فيش مخلوق إلا هو يعرف ذلك، ويسبح بحمد الله بس ولكن لا تفقون تسبحون، ما من مخلوق إلا هو يعرف ذلك، حتى الأنعام والوحوش والسباع والأسماك والطير والزواحف، كل مخلوق وربنا هو الإله يخلق شيئا ثم لا يعبده، كيف يكون هذا؟ ما فيش غير أغبياء بني آدم وأغبياء الجن ودول زي لا يعبدون الله، إنما برغم أن أجسادهم تعبد الله سبحانه وتعالى وخاضعة لله عز وجل. فيبقى جميع المخلوقات شاهدة بجلال الله. يعني عظمة وكبرياء الله وصلة لجميع المخلوقات فمسمعة شملت كله، ما فيش مخلوق اللي هو يعلم ذلك إلا أمم أمثالكم. أمم أمثالكم شرحناها في المثل الأعلى، خدت حصة كاملة. أمم أمثالكم هذه الأمم تسبح الله وتذكر الله سبحانه وتعالى وتعرف الله وتألهه، لكن بطريقة ما تعرفهاش. الله وحده هو الذي يعلمها ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فصلنا في ذلك تفصيلا في كلامنا عن قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يبقى عظمة ربنا مسمعة في كل مكان لدرجة أنه يشهد كل ذرة في الكون تشهد لعظمة الله وبكبرياء الله سبحانه وتعالى، تشهد بذلك. يبقى مسمعة، وفي نفس الوقت كل شيء مجلل بعظمة الله وكبرياء الله ويشهد بذلك. تعال بقى كمان في معنى رابع، وده موجود بقى في لسان العرب، الجلجلان. ايه الجلجلان ده؟ قال لك حب السمسم. واحد منهم قال لا ده حب السمسم الذي في قشره قبل ان يحصد، يعني الحبات الصغيرة اللي جوه اشياء كمان سمى جلجلان. سمى جلجلان ليه؟ يعني شيء عجيب. يقول لك جلجلان القلب. ايه جلجلان القلب؟ يعني حبته ومنته، يعني اعماق القلب. يقول لك فهم، يقول لك فلان فهم جلجلان قلبه، فهم جلجلان قلبه، يعني فهم قلبه من اعماقه، استقر فيه الفهم. يبقى جلجلان هنا كانها حبات القلوب، الجلجلان. طب اسمها جلجلان ليه؟ لان عظمه ربنا وكبرياء ربنا سبحانه وتعالى كل شيء يشهد، وفيها الفطر اللي في القلوب تشهد بذلك. أي إنسان لو رد إلى فطرته يشهد بعظمة الله وكبرياء الله. هو ده الجلال، مش الجلال بس والعظمة بس، لا لا لا، ده إزاي ده العظمة والكبرياء. وانتقل إلى بقى المخلوقات، عظمة وكبرياء مسمعة جميع المخلوق حتى الإنسان. فطر، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني إيه؟ يعني كلمة التوحيد، كلمة التقوى أصلها ثابت. إيه الثابت بقى هنا؟ الفطرة. أنت فطرت على أن الله هو الحق وعلى أنه صاحب صفات الكمال، لكن تفصيلا الشرع يفصل بقى. الشرع هو إيه؟ يفصل، إنما الإجمال موجود، أنت مخلوق عليه. فحياة الشرع يتنزل في قلبك يلاقي الأصل موافقه، كأنك بتزرع شجرة في أرض طيبة، تربة مناسبة كريمة للنبات، مناسبة جدا، تمتص كل توافق كامل ويطلع الشجرة مية مية، تبقى نخلة كريمة ونبات كريم من كل زوج كريم. ليه؟ لان في تناسب بين الشجر دي عايزه ايه، تحتاج غذاء ايه، وبين الغذاء اللي موجود في التربه. انما لو زرعتها في حديد وصفيح مش هتطلع، ما فيش تناسب هنا، ما تطلعش. فكذلك الفطره، الوحي لما بيجي وبينزل في القلب بيلاقي نفس الماده. يبقى كزي الشجره طلعت من الارض الطيبه، كشجره طيبه، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد لما بتنزل في القلب وتلاقي الأصل ده، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أول ما شجرة التوحيد بتنزل وتستقر في القلب، والقلب بيمتلئ التوحيد بقى، بيبقى نور على نور. إزاي؟ يعني كل ما تنزل معلومة ما بتلاقيش تعارض مع الفطرة. لا أنا يعني مش عايزين اتصالات إلا في المادة، بس اتصالات غير المادة مش هرد عليه. تفضل. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام. بالنسبة لكون الله سبحانه وتعالى الحكم، قوله تعالى أفغير الله يبتغي حكما، هل لما الواحد يقول الله مصدر وحيد زي الله مصدر رئيسي؟ مصدر ايه؟ مصدر وحيد، يعني مثلا يقول الشريعة مصدر رئيسي، هل هذا زي مصدر وحيد؟ مصدر رئيسي ومصدر وحيد، هل الفرق بينهم؟ اي مصدر رئيسي مش واخد بالك، يعني لو قلنا ان الشريعه مصدر رئيسي يعني في مصادر اخرى، الدستور والعرف وكده، العرف والدستور مصادر اخرى، لكن لو قلنا لا اله الا الله بتعني ان لا مشرع الا الله. في نقطه مهمه خالص، ان الديمقراطيه بتختار مشرع، اما الصحابه ما اختاروا ابو بكر كانوا بيختاروا منفذ لشرع الله سبحانه وتعالى. يعني الله مشرع ثابت عند المسلمين، اما في الديمقراطيه الاغلبيه مشرع سواء طلع نصراني يهودي علماني بوذي اي حاجه، فالديمقراطي بيبقى موافق مبدئيا على ان الاغلبيه هي الرب. انت بس ايه يعني دخلتنا في الحكم، وده شرحناه بالتفصيل في الدروس الماضيه، واحنا دلوقتي في ايه في ذو الجلال والاكرام، دخلتنا عايز ترجعنا للدرس الماضي قلناه اللي بالتفصيل. يعني خلي بالك كلمه المصدر الرئيسي ديت ما تفتكرش انها غلط، يعني لان انت عايز تشرع للمرور، ها هتلاقي الشريعه اللي بتحيلك على ايه اجتهاد، ده امر دنيوي، رتب فيه شوف هترتب سير السيارات ازاي والجزاءات ايه وتعمل ايه والعدل ايه والانصاف ايه، ده كلام ما فيهوش حد، مش تعارض. يعني قلت المصدر الرئيسي واخد بالك مش متضاد مع المصدر الوحيد، ما هو برضه مصدر الوحيد، لانك هتيجي في التشريعات المرور كمثال لازم تكون متوافقه مع الشريعه، ما تكونش بخلاف الشريعه ابدا، بقاش فيها ظلم، بقاش فيها مبالغة، بقاش فيها. طيب انت لما بنخرج احنا واحنا بنقول كلام مهو سهل، يعني كلام مهو سهل ومش كلام بايت كما يقال، يعني كلام محتاج يوم تطلعنا منه يبقى كده، ما عشان كده انا بقول نمنع الاسئلة، انا عايز اللي يسألني يكون فاهم انا بقول ايه في الدرس ويقول لي، عشان يبقى السؤال مهم جدا، يبقى ده تتم به الإيضاح، انما تسألني في سؤال طيب هنعود بقى لايه ذو الجلال والإكرام. بنقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني الفطرة بتاع الإنسان هي دي المادة بالضبط اللي هتغذي الشجرة اللي هتزرع فيها، مادتها تماما زي بتزرع شجرة معينة في تربة معينة متناسبة معها، ولكن البطيخ تزرع فين، المشمش تزرع فين، التفاح أحسن تربة له إيه، فأحسن تربة لكلمة التقوى الكلمة الطيبة أحسن حاجة لها إيه الفطرة، واخد بالك في أعماق القلب وجلجلان القلب، يبقى عظمة والفطرة دي إيه، بقولت لك إن ربنا له الكمالات في العظم والكبرياء وجميع الكمالات، إيه التفصيل بقى الوحي لما ينزل بقى والتوحيد لما بينزل ويحصل إيه الاتصال، هتبص تلاقي الشجرة بتاعت التوحيد تنمو ويبقى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يبقى يقول لك جلجلان قلبه يعني علم قلبه، معنى جلجلان لأن جلجلان زي ما قلت لك الحب الصغير، وواحد منهم قال لك لا ده الحب الصغير لسه في قشرة قبل أن يحصد، يعني حاجات صغيرة ومدارية كمان لسه ما طلعتش، يعني أعماق القلوب تعرف هذا، مفطورة على هذا، مركوز فيها هذا، كل ده داخل في إيه ذو الجلال سبحانه وتعالى، حقه أن يجل وحقه أن يعظم. أيضا التفاصيل بقى لما تأتي مثلا في لسان العرب هتلاقي مثلا كلمات، يعني أقول لك مثلا وابل مجلل، حتى في الحديث وابلا مجللا، مجلل يعني إيه، يعني يجلل الأرض بمائه ونباته كما رأينا، سحاب مجلل يعني سحاب يعم ويشمل الأرض، مثلا تجليل الفرس قلناها أن تلبسه الجل، تجلله يعني علاه لأنه حيشمله يبقى علاه، تجلله لك تجلله العار، تجلله مش عارف الخزي يعني حاجة علته، فتجلل يعني إيه يعني علاه. طب التجلجل يعني إيه، الحركة والجولان، ده اسمه التجلجل، كالذي إيه كالذي كان يلبس حلة وماشي بقى مختال فيها فخسف الله به الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني يتزل يتحرك ويغوص سؤوخه في الأرض يظل هكذا إلى يوم القيامة، وذلك يعلم الله عز وجل. جل جل الرجل إذا ذهب وجاء، رايح جاي رايح جاي، اسمه جل جل الرجل، ما في حركة وفي صوت. والجلجل قلنا إن هو إيه، اللي هو الجرس برضو من الصوت، جرس صغير يكون في عنق الناقة أو على رأس الناقة. والجلجلة شدة الصوت وحدته، كل ده موجود، المادة واسعة جدا. صوت الرعد وما أشبهه يسمى جلجلة، الرعد لما يعمل صوت يسمى جلجلة، صوت شديد لنفاذ يصل إلى الجميع يسمى إيه؟ جلجلة، حاجة واضحة. والمجلجل من السحاب، احنا قلنا سحاب مجلل، لا في سحاب مجلجل. يعني ايه مجلجل؟ يعني في صوت الرعد. يبقى هيبقى الاختصار هنا المعاني ايه ده اديات بقى، عشان هنستعملها في ذو الجلال والاكرام. ذو الجلال قلنا الجلال اول حاجه فيها الايه، العظمه والكبرياء، وذكرنا امثله على ذلك. طيب تاني حاجه العموم، ان الجلال بالنسبه لصفات الله عز وجل يشمل الجميع، يا الجميع، العظمة والكبرياء زي ما قلنا الكبرياء رداء والعظمة إزال. طيب وبعدين، وبعدين يجلل، يعني ما الذي يجلل الله عز وجل؟ كبرياؤه وعظمته، وبينه وبين المؤمنين لا يكون وهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه عز وجل. يا ما الذي يجلل الله؟ كبرياؤه وعظمته. ثم الصوت بقى، الصوت اللي واصل جميع الأرجاء، سواء الرعد سواء السحاب اللي فيه رعد سواء صوت نفاذ وحاد سواء صوت مع حركة مميزة، واخد بالك كل ده ايه؟ عشان عظمة الله كبرياؤه، ما فيش مخلوق في الأرض إلا هو يعلم ذلك ومسمع عنده كويس قوي، ويخاف الله عز وجل. وإنما أغبياء بني آدم وأغبياء الجن هم الذين إيه؟ يستنمون ضمائرهم ويستنمون فطرهم ويسمحون للفطر أن يكون عليها الران وأن يكون عليها موانع الهداية والعياذ بالله. يبقى شجرة التوحيد تنزل يبقى في موانع، موانع الهداية اسمه الرجس، الرجس يعني موانع الهداية، موانع الفهم. يبقى ذو الجلال ليس فقط أنه في نفسه يتصف بما يوجب أن يجل ويكرم، بل ما في مخلوق في الكون إلا هو يعلم ذلك وشاهد بذلك. وده مرتبط بقوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يبقى ذو الجلال أظنها الآن صارت إيه؟ واضحة. ما نقولش بقى بس ذو العظمة، لا، ده ذو الجلال هدينا فهمنا العظمة والكبرياء، هو ده اللي ايه؟ الكبرياء والرداء والعظمة وإزالة. وبعدين، وبعدين هذا الوصف فيش حد يجهله، الكل يعرفه، وعشان كده يجب على الجميع. طبعا المخلوقات أتينا طائعين، كلها تجل الله وتكرم الله عز وجل، كلها تفعل ذلك، والمؤمنون والموحدون يفعلون ذلك ويشهدون لله بأنه هو وحده أهل لأن يجل وأهل لأن يكرم. طيب الإكرام بقى، الإكرام دي سهلة، مادة الكرم تدل على خير كثير وسهل. وفي واحد عنده خير كتير قوي، عنده مليارات، لكنه بخيل، طلعش حاجة، ما تصدقش، ما يعملش خير للناس، يبقى ما عندوش خير بقى، ما عندوش كرم. كرم ايه؟ عنده خير كتير بس ما فيش، ما هو السهل عشان يديلك حاجة عايزك تعبد ولا تسجد له ولا تقف معه وتدع دينك عشان، والعياذ بالله. لا لا لا لا، البركة الكرم الخير الكثير السهل، كثرة الخير ويسرته. ولفظ الكرم ده اصلا اسم جامع لجميع المحاسن والمحامد. في ناس بتشرح الكرم بالإحسان، واحد بيدي بيعطي يعني بالجود، لا ده من تمام الكرم. لأن المتصف بصفات المحاسن والمحامد صفات الكمال يعني تمامها أن يحسن إلى الغير وأن يعطي الغير وأن يجود على الغير، يبقى الإحسان من تمام المحاسن. فالكرم أصلا كلمة جامعة لكل المحاسن والمحامد، لكل المحاسن والمحامد. والكرم إن شاء الله لما نشرح اسمه تعالى الكريم والأكرم سنعلم أن الكرم ده فيه إيه؟ العزيز، أساسية جدا، العزيز، الجواد، الصفوح، الجميل، صفة الصفح يعني، والجمال صلى الله تعالى. الأربعة دي أساسية جدا في الكرم، لكن الكرم كلمة شاملة لجميع المحاسن والمحامد. والإحسان إنه متفرع على إيه؟ اللي عنده محاسن لازم هتلاقيه بيحسن، إذا ما كانش بيحسن يبقى ما عندوش محاسن. يبقى الكرم كثرة الخير ويسرته، خير كتير وسهل ما فيهوش مشاكل، ده الكرم. وزي ما قلنا إنه بيجمع بين العزة، الجود، الصفح، الجمال. طبعا لذلك أدلة ولغة وأحاديث وآيات، لكن أنا بقول بس عشان أقول ذو الإكرام، لأن في ناس شرحوا ذو الجلال والإكرام. الإكرام ده أنك تكرم ربك، تقول أكرم ربي، أكرمه إزاي يعني؟ وربنا يكرم يديني قرشين ويديني الصحة ويديني الذرية ويديني العلم ويديني الوجاهة والناس تحبني وبتاع، ما هو ده صح، ده إكرام من ربنا. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ما ده إكرام من ربنا. ولذلك شرحت ذو الجلال والإكرام بثلاثة. المعنى الأول هو الأقرب إلى المراد، وهو الأعظم، أنه يستلزم الباقي، اللي هو الذي يستحق وحده أن يجل. وشفت ليه؟ وده كل يكون جاهز أن يجل الله عز وجل، كل يكون جاهز لكده، لأن جلاله مسمع واصل لجميع المخلوقات، فيش حاجة المخلوقات تجهل هذا، فيش غير أغبياء بني آدم والجن الذين لا يعبدون الله عز وجل ولا يشكرون نعمته. يبقى أهل لأن يجل، وأهل لأنه متصف في نفسه بما يوجب ذلك. نتراجع بقى، شرحنا دلوقتي دي العشرة في من يوم ما بدأنا بالكبير والمتكبر والأكبر والعلي والأعلى والمتعال والعظيم، وأن خدنا الملك وأن خدنا الحكم، والنهاردة الصفة العاشرة ذو الجلال والإكرام. يعني كل ده داخل في الجلال والإكرام، مال إيه؟ كل ده ذو الجلال والإكرام متصف في نفسه بما يوجب إن يبقى هو بس اللي يجل، أهل ذو الجلال ليستحق الإجلال الكامل. وذو الإكرام يعني ذو الإكرام الذي يستحق الإكرام الكامل. واحد يقول لك الله، طب أنا أجيل الله أعظمه خلاص، والكل مستعد، وكل ده عنده قلوب الجلجلان، القلب فيه إيه مزروع فيه الكلام ده في الفطر، والمخلوقات كلها تعرف وتعرف ربها وتأله ربها عز وجل، ما فيش إلا هو بيأله الله سبحانه وتعالى، وهو ده قلنا له المثل الأعلى. طيب الإكرام بقى، حديث أبي أمامة ده في المسند، وحسنه الألباني في كتابه صحيح الجامع الصغير وزياداته. الحديث ده إيه؟ ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه. هو ده شرح بقى الإكرام. ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه. أنا بحب الرجل ده. ليه؟ من وراه مصالح، من وراه مش عارف بيثني عليا كتير، بيوافقني في البصل اللي أنا عايزه، كل دي مش محبة لله. لا، أنا بحب الرجل ده ليه؟ الرجل ده على استعداد أن يفتدي دينه برقبته وماله، رجل لا تأخذه في الحق لومة لائم، رجل يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب إيه؟ طيب أنت تحبه لله، ما بقتش محبة مصلحة، بقى حب لله. لما بتحب واحد لله بقى أكرمت ربك. ده الحديث اهو حسان الشيخ الألباني. يبقى إيه؟ إلا أكرم ربه. ولذلك التلاتة الإنسان بيجدها، يجد حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هنا فعلا تلقيت على الطريق الصحيح. إذا الوحي فعلا انتخب الفطرة والكلمة الطيبة بتبقى زي الشجرة الطيبة وتؤتي أكلها. لقيت على الطريق الصح الآن. إنك ما تحبش إلا ربنا بس. هنرجع تاني نقول هو إله يعني إيه؟ يعني المألوه. مألوه يعني إيه؟ تألهه القلوب. يعني إيه تألهه؟ الحب الكامل والخوف الكامل والتوكل الكامل والشوق الكامل والإخبات وهكذا. عندي مثال بالحب. بنقول لمحبة ربنا تبقى في القلب زي قائد الجيش. قائد الجيش يمشي العساكر كلهم وراه. فمحبة ربنا في القلب ينبغي أنها تستتبع جميع المحبات. تستتبع محبة الأب، محبة الأم، بحيث الأب ده لو كان لله يبقى أحبه، إما كان ضد الله أكرهه. لكن في الدنيا معروفة بقى كان ده كله معلوم، ده بأمر الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ يبقى المحبة ربنا تستتبع بحب ابني عشان يبقى جندي لله سبحانه وتعالى. والعاطفة وكما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام. إنما لو جه بقى الولد عاصي، شفت أبو بكر الصديق الأول على العالمين بعد الأنبياء المرسلين طلب ابنه عبد الرحمن للمبارزة، لم يكن ابنه قد أسنى بعد، طلبه عشان ليثبت لله أنه لا يحب إلا له. لا، هو إبراهيم يذبح ولده بأمر الله عز وجل، يحب الله ولا يحب ابنه إلا لله، الله أمره بذبح ولده. فيش كلام. هي محبة الله سبحانه وتعالى هو ده الإله وده التأله. محبة ده في القلب ثم تستتبع جميع المحبات. أي محبة لازم تبقى أشهر زي العساكر ورا القائد على طول. وكذلك الخوف. يبقى بنقول إن المحبة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى هتبقى في القلب تنمو تنمو تنمو هتستتبع جميع الإيه؟ المحبات. زي ما بنقول في الصلاة، ما بتقول الله أكبر في الصلاة؟ يبقى كبرياء الله أو سلطان الله في القلب هيستولي على كل الكبرياءات الأخرى أو على كل السلاطين الأخرى، على سلطان المال وسلطان العيال وسلطان الصحة وسلطان النساء وسلطان الجاه والرئاسة والشهرة كل ده الله أكبر. يبقى كبرياء هتستولي على إيه؟ على كل الكبرياءات دي، بقى تبع ربنا، بقى كلها لله سبحانه وتعالى. ما هو ده الكلام، ما هو ده الكلام. فبنقول ذو الجلال والإكرام. طول الإكرام يعني إيه؟ أهو أديك سمعته، أديك سمعته. أتحب واحد لله يبقى أكرمت ربك. مش تكر ربك هتدي له فلوس. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أديها له فين؟ للفقراء، للمساجد، مستشفيات اللي بتخدم. أمال إيه؟ بأمره عز وجل. هو ده إكرام الله سبحانه وتعالى. يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله يحتاج إلى قروض. هو الذي يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني تخرج مالك كما أمرك، وهو الذي رزقك به بس ابتلاك به وجعل فيك إيه؟ زين في قلبك ذنون الناس حب الشهوات من النساء. الآية قنطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخير المساومة والأنعام والحرث، يعني كل ده مزين في القلوب، فابتلاء. يقول لك هاتها، هات منها شوي. الله، يبقى كل شيء لله. لما تعمله لله تبقى أكرمت ربك. يبقى احنا قلنا ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه. يبقى الحب اللي عنده جوه ما بقاش إلا حب ربنا، هو ده إكرام ربنا، ده أعظم إكرام لربنا سبحانه وتعالى. إنك تخلي الحب اللي جواك كله ربنا بس، بحس الحب مش بحب الولد ده ليه؟ عشان شر ربنا. خلاص، يبقى أنت أكرمت ربك. والحديث أيضا إن من إجلال، حديث أبي موسى، إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رجل الشيبة هو مسلم ويعبد الله عز وجل وشاب في الإسلام وله مجهود وله تاريخ في الإسلام. إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني حامل القرآن يدرس ويسأل الله العلم به والعمل، لازم العلم والعمل، فلهو مغالي ولا هو جافي. والنوعان هذان منتشران جدا في أيامنا هذه، إن حامل القرآن يبحث عن معانيه ويعمل بها ويلتزم بها ويعلمها الناس، هذا عندما تكرمه تكون قد أجللت ربك. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالفي والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. يبقى إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالفي والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. والقسط الذي أنزل الله عز وجل سلطان لكنه مقسط ولا يظلم ويتحرى العدل بما أنزله الله. الذي يرضي الله سبحانه وتعالى مش العدل الأمريكاني ولا العدل الروسي ولا العدل الإلهي، هو ده القسط. لما بتكرم دول هذا من إجلال الله عز وجل. شايف الحديث؟ يعني إذن الكلام هنا لما أقول أكرم الله ما أحب واحد لله يبقى أكرمت ربي، أمال إيه؟ لما أكرم واحد عجوز شايف الإسلام ورجل طيب أجللت ربي. لما أكرم حامل القرآن بس مش الشغل بقى اللي لا حامل القرآن اللي ما هوش غالي فيه ولا هو جافي عنه، يبقى أنا إيه؟ أجللت ربي عز وجل. لما يقول عليه الصلاة والسلام ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، هو ألظ يعني يلزمه، ألظ الرجل بالشيء يعني لزمه، ألظ السحاب يعني دام، ألظ المطر يعني دام، ألظ المطر يعني دام، ألظ يعني إلزمه، يعني عود لسانك عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، وتضرع يا ذا الجلال، كل إجلال يصدر لازم يقول لك أنت بس، كل إكرام يطلع تقول لك أنت بس. وده المعنى الأول، هو ده المراد، إن ذو الجلال والإكرام ما في إجلال إلا له ولا في إكرام إلا له. مثال كده عشان متقاش عملها صعب، مثال بسيط، عند ضيوف فأكرمهم بأمر ربي سبحانه وتعالى، فليكرم ضيفة فأنا أكرم الضيوف، ثم تبين لي أن رجلا من هؤلاء من رجال الأعمال وعنده مصالح كبيرة قوي، أبتدي بقى يقول ده فرصة، ده لقطة، أنا فوت الفرصة ديت، أقوم أزود الكرم له وأزود الابتسامات له وأزود الإيه، أزيد الإيه، أعزم عليه بدي ودي ودي، وكأن الباقيين مش موجودين. هل هذا من حقك؟ لا، لأنك لما فعلت هذا؟ إن كان لله يبقى خلاص، لأن هو ذو الإكرام، مش هتكرم حد إلا عشانه هو، مش هتحب حد إلا عشانه هو سبحانه وتعالى، لأن هو ذو الإكرام. أمال إيه؟ تبقى لازم تراجع وتتوب بقى، لازم تقول استغفر الله. إنما لو مثلا فيه ضيوف وفيه معالم وعامل رجل يحمل الدين ويجاهد، لا ده بقى حاجة تانية، ده اللي ربنا أمر بقى بإيه؟ بزيادة إكرامه على الآخرين، دي مسألة تانية، مش هتقعد تقول له لا، وأمر باحترام وأمر مال إيه؟ حامل القرآن لسه بنتكلم اهو. يبقى لما بتقول إن عندك ضيوف وده عشان دنيا هتزود إكرامه، طب إزاي؟ ده أنت ليس من حقك أن تكرم أحدا إلا لله، اعرف دي كويس، لأن الإكرام لا يكون إلا له هو. أكرم أبي لله لأن الله أمرني بذلك، أكرم أمي لله لأن الله أمرني بذلك، أكرم امرأتي لله لأن الله أمرني بذلك. وكيف أكرمها؟ أسيبها ما تصليش الفجر ولا تصلي أوقات، والحق ربنا هدي هتصلي بعدين، يا سلام، أنت كده بتكرم. يبقى ذو الجلال والإكرام ما يبقى فيه إكرام أبدا إلا له، ولا يبقى فيه إجلال إلا له سبحانه وتعالى عز وجل. وهو ده دعاء الله بهذا الوصف العجيب، ذو الجلال والإكرام. يبقى راجع نفسك، لو كنت تكرم أحدا لغير الله راجع نفسك، الإكرام حق الله وحده. لذلك أول معنى أنه أهل للإجلال كله وأهل للإكرام كله. بس إذا معناه إيه؟ لماذا هو أهل لذلك؟ لماذا الاستحقاق الإجلال كله والإكرام كله؟ لماذا؟ لأنه في نفسه يتصف بما يوجب ذلك. مش هو الخالق، هو الرازق، هو الحنان، هو المنان، هو الرحمن الرحيم، هو السميع العليم، هو العليم الحكيم، هو هو هو هو, هو, هو كل ذا، يبقى هو الذي يستحق الإجلال كله والإكرام كله. طيب ربنا بقى أهل لأن يكرم الناس طبعا. ما هو احنا بنقول هو لماذا هو اللي يكرم وحده؟ لأن هو اللي بيكرم الكل، يا ما يطلعش إكرام مننا إلا له هو. هو في إكرام بيجي من غيره؟ كل الإكرام يكون من الله سبحانه وتعالى. اقرأ ربك الأكرم، فالأكرم هو الله. فأي إكرام بيجي من ربنا سبحانه وتعالى هترد عليه ان ما تديش إكرام لغيره، الإكرام له هو بس. وشفت الإكرام يعني ضربنا مثال بالحديث، يبقى الإكرام والإجلال يكرم عباده أولياءه، وهو الأهل لأن يجل. قول ثالث قال لك أيضا هو يجل أولياءه، يعزهم ويرفع قدرهم عنده وعند الناس كما يرفع قدر المؤمن عند المؤمنين. يبقى هو يجل أولياءه وعباده الصالحين ويكرمهم. كل ده أقوال قيلة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رجح الإيه؟ القول الزجاج أيضا رجح القول إن هو الأول، لأنه هو ده بقى إيه؟ بيرجع لأنه هو سببه إيه؟ إن الإجلال كله لله والإكرام كله لله، لأنه متصف بما يوجب ذلك، متصف سبحانه وتعالى بما يوجب ذلك. إن هو اللي بيكرم، هو اللي بيرفع قدر ده وقدر ده وقدر ده، هو اللي بيعمل ده قيمة وده سبحانه وتعالى عز وجل. نقول بقى ذو الجلال والإكرام وردت فين؟ وردت في سورة الرحمن مرتين، في سورة الرحمن مرتين. طب وإيه سورة الرحمن؟ إن سورة الرحمن حتى بتبين معنى اسمه الرحمن سبحانه وتعالى، فيها الآلاء والآيات من أولها إلى آخرها. ولذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ البراهين والحجج الدامغة تكذب بأي حجة ولا بأي برهان ولا بأي آية؟ يبقى الآلاء هنا نعم، وفي نفس الوقت هي آيات، آيات وهي آلاء، باعتبار أن هي آيات وباعتبار آخر هي إيه؟ آلاء نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كون الإنسان لسه عايش برحمة الله، برحمة الرحمن الرحيم، إزاي؟ مش مديله فرصة يتوب؟ مش ممكن جدا يتوب الإنسان؟ 60 سنة وكافر، وكافر مخضرم وفي الكفر، ويعني موغل في الكفر ومعاند وبيحارب الإسلام والمسلمين، كونه لسه عايش دي رحمة. إيه الرحمة هنا؟ لعله أن يتوب، لعله أن يتوب. وأكم كما يقال، يعني كم من هؤلاء الكفار أسلم وحسن إسلامه في أيام الأخيرة، هو الرحمن الرحيم عز وجل. فيبقى سورة الرحمن ببين الآلاء كلها دي رحمة، لأن هو الرحمن سبحانه وتعالى. كل الآيات المذكورة والآلاء المذكورة رحمة من رحمة الرحمن، برغم أنها للكفار والمسلمين، ليست المسلمين فقط. ولكن العبرة بإيه؟ العبرة بدوامها، لأنك تأخذ رحمات في الدنيا وتستمتع في الدنيا بأموال ونساء ومجاه ورئاسة وفسح وأطعمة ومشروبات، تستمتع بس كده، وتيجي ساعة الموت، تيجي سكرة الموت يعني كضربة 1000 سيف مجتمعة، وبعدين تنزل في القبر بقى شوف الروح بيحصل لها، والروح من أمر ربي، تعرفش بيحصل إزاي، إما روضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار، إلى أن تبعث. والبعث بقى شوف يا جنة يا نار، يبقى كونك ان انت عايش لسه داخل في الرحم. ساعة الموت لو ما اسلمتش لو ما امنتش ده معناه خلاص نزعت الرحمة. لا احنا عايزين الرحمة تدوم, احنا عايزين تؤمن عشان الرحمة تستمر. اذا كان الرحمن تلك آلاؤه فبأي آلاء ربكم تكذبان, تلك آياته العبرة بدوامها. عشان كده آخر آية في السورة ايه؟ تبارك, تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك, تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يبقى التبارك له معناه, معناه الخير الكثير الدائم, الخير الكثير الدائم, هو ده معنى التبارك. هناك الكرم خير كثير وسهل, بركة خير كثير دائم الدوام, والتبارك ده لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. 9 مرات في القرآن, تبارك الذي بيده الملك, تبارك الذي جعل في السماء بروجا, تبارك الذي نزل فرقانا على عبده. التبارك بقى, تبارك الله أحسن الخالقين, تبارك الله رب العالمين, يعني 9 مرات التبارك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا وصف, وصف من صفات الله غير البركة. هو يجعل من شاء مباركا وجعلني مباركا أينما كنت. فالمبارك الذي باركه الله سبحانه وتعالى. فالله ليس فقط يبارك, لا هو في نفسه تبارك, وده بيعني العظمة الكاملة. وعلى صيغة ايه؟ صيغة زي تعالى, شوف تعاظم, تبارك على نفس الصيغة. معناها ايه؟ انه في نفسه سبحانه وتعالى متبارك ويبارك في من شاء من خلقه. فالعبرة بدوام الرحمة, مش انك مبسوط هنا بالرحمة في الدنيا وان ربنا تركك تحيا وتستمتع ولسه عايش وقدامك الفرصة, لا العبرة لما تموت الرحمة دي تستمر وتبقى في القبر روضة من رياض الجنة, وتبعث يوم القيامة تلاقي ايه؟ استقبالات حافلة يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا, والوفد معزز مكرم. فالعبرة بدوام الرحمة, عشان كده اسمها سورة الرحمن كلها فبأي آلاء ربكم تكذبان, فبأي آلاء ربكم تكذبان. فالعبرة مش بإيه؟ إنك هنا في الدنيا عايش ما برحمة الله سبحانه وتعالى وكل المتاع اللي انت فيه برحمة الله, لكن اعمل على دوام الإيه؟ الرحمة. ودوام الرحمة هذا لا يكون إلا إيه؟ من قبل الذي تبارك سبحانه وتعالى. هيقول هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال. يبقى ذو هنا المذوى هنا ايه؟ الوجه ولا الرب؟ لو قال ذو في قراءة تانية ذي الجلال, ويبقى وجه ربك ذي الجلال, يبقى المذوى هو الرب بالجلال والإكرام. لا هنا بقى القراءة اللي هي موجودة في المصاحف الأشهر ويبقى وجه ربك ذو, يبقى شوف ربك في مجرورة هنا, إنما وجه هي المرفوعة, يبقى ذو المذوى هنا الوجه. تقول لي الله هو المذوى بالجلال والإكرام, الوجه ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ هو نفسه. طب ونفس الشيء تبارك, تبارك اسم ربك ذي الجلال. طب ذي الجلال يبقى الرب هنا, فاش مشكلة؟ لا. طب نقرأ في مصحف أهل الشام ذو الجلال والإكرام في آخر السورة, يبقى اللي تبارك هنا إيه؟ اللي تبارك هو اسم مش كده؟ لكن المذوى هنا ايه؟ لو قال تبارك اسم ربك ذو الجلال يبقى الاسم هو المذوى بالجلال والإكرام. تقول لي ازاي بقى؟ من غير ما فيهاش مشكلة, مفيهاش مشكلة. هدي لك مثال بسيط. عندما يقول رب العرش الكريم, وفي قراءة رب العرش الكريم, كريم يبقى مين الكريم؟ الرب. طب لو قال رب العرش الكريم يبقى الكريم صفة للعرش, فإذا كان العرش كريما فكيف بربه عز وجل؟ يبقى ده اسمه التنبيه, ده نظام اسمه التنبيه, يجعل الوجه مذوى من جلال الإكرام فكيف به هو نفسه سبحانه وتعالى؟ خلي بالك. والاسم ايضا يقول لك واذكر اسم ربك. هو انت بتذكر اسم ربك يعني تقعد تقول كده الاسم كده بدون مسمى؟ مش بالك ربنا يعني مجرد لغه كده؟ ما ينفعش. فرق كبير قوي بين الاسم وبين المسمى. ما اقول مثلا ايه نار، هل لساني احترق؟ نار نار نار لساني زي ما هو. الله اقول نار اهو. طب ما المسمى اسم، ما المسمى حاجه ثانيه، المسمى النار اللي بتحرق. فلما نقول تبارك اسم ربي، الاسم هو نفسه، واخد بالك، تنال معه البركه لان اسم الله عز وجل. لكن نقول ذو الجلال والاكرام، الاسم هو المذوب بالجلال والاكرام، فكيف بمسماه؟ واذا كان الوجه مذوب بالجلال والاكرام في الايه الاولى، فكيف به هو نفسه سبحانه وتعالى عز وجل؟ يعني مفيش هنا مشكله. زي ما قلت لك رب العرش الكريم، والكريم الكريم صفه العرش، فاذا كان العرش كريما فكيف بربه سبحانه وتعالى؟ فكيف بربه؟ عشان ايه ما فيش اشكال ولا حاجه. يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. يبقى الذي يستحق الاجلال كله، معه الشريك ابدا، والذي يستحق الاكرام كله، ليس له شريك في هذا. حس راجع نفسك يا عبد الله، شوف انت بتكرم مين وبتعمل ايه بالضبط. شوف انت بتعمل ايه في حياتك، شغال اكرام اكرامه مش لله، ليس من حقك. ليه؟ الاكرام لله بس، هو ده ذو الجلال والاكرام، هو وحده الذي يستحق ان يكرم، وحده الذي يستحق ان يجل. واخد بالك؟ طب ايه يعني لما انا اجل هذا الرجل، لماذا تجله؟ وبالمعنى الاجلال، لانه رجل مؤمن، تجل رجل محترم، تجله ان يسرق، عن السرقه تقول ده سرق، لا لا لا انزهه. دخلنا في معنى ثاني بقى، اجلك ان تقول كذا، انا اجلك ان تتخلق بهذا الخلق، دي حاجه ثانيه. انما الاجلال والاكرام اللي هو حق الله وحده، يبقى لازم نراجع حياتنا كلها ونشوف احنا اجلالنا واكرامنا لمين. لازم نجعلهم لله وحده، هو وحده ذو الجلال والاكرام. تعال كده للشريعة المهدرة المنحاة. الشريعة المهدرة المنحاة الآن، كيف نكون أجللنا ربنا عز وجل، عظمناه وكبرناه، وكيف نكون أكرمنا ربنا عز وجل؟ أكرمناه إزاي؟ ولكن تحب واحد عشان ربنا بأكرمت ربك. فبنكون الشريعة مهدرة، أوامره ونواهيه مهدرة، هدر إلا قليلا. فكيف نكون دعونا الله باسمه أو بوصفه عند من لم يثبته اسما ذو الجلال والإكرام؟ يعني هو أهل وحده ومستحق وحده للإجلال، هو المستحق الوحيد للإكرام. طب إذا كان كل أوامره ونواهيه مهدرة، يبقى كيف نكون أجللناه وكيف نكون أكرمناه؟ تقول أبرأ إلى الله، كويس تبرأ، بس تؤدي ما عليك، تؤدي ما عليك، وترجع بقى لإيه؟ للمرجئة الخبثاء اللي كل همهم دنيا، فربنا بإيه؟ بيعمل بقى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ويقعد يقضي عمره في الدفاع عن الطواغيت، ولك عم ده تغيب الشرائع، ده كفر دون كفر. شرحنا بقى الفرق، ده ما بيكرمش ربه ابدا، لان تبديل الشرائع مجمع عليه، وحكايه الاجماع طويله، تبديل الشرائع كفر اكبر، مخرج على المله. ليه؟ انه مطاوله للمالك الحكم الحق عز وجل. انت تقول لربنا، يقول له اقطع هذا السارق، تقول لا لا لا احنا نعيش، الناس هتاكل منين؟ احبسه، دي مطاوله للمالك. اذا انت اجللت ربك ولا أكرمت ربك؟ لا أجللته ولا أكرمته. يا مع إهدار الشريعة، إهدار لدعائه بهذا الوصف الثابت ذو الجلال والإكرام. عشان بس ننتبه، المسائل ما هيش مجرد إيه حاجات طرف علمي، لا، مش طرف علمي، ده لابد أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونسارع في إجراءات الشريعة ونبذل كل الجهود في عشان الشريعة ترجع إلينا، لأن احنا مطالبون بأن يكون الإجلال كله لله وحده، أن يكون الإكرام كله لله وحده. إذا كانت أمر ونواهي مهدرة، يبقى فين إجلال الله وفين إكرام الله هنا؟ يبقى مسألة خطر أوي أوي أوي. عشان كده أنا بينت العشرة دول اللي اتكلمنا عليهم، وكان في اسم يعني ما فصلناش فيه، اللي هو السيد، السيد الله عز وجل ما فصلناش فيه، والرب أيضا ما إيه ما فصلناش فيه إلا قليلا، يعني ما بينا الأسماء الكبير المتكبر الأكبر العلي الأعلى المتعال العظيم الملك الحكم ذو الجلال. كم قال؟ عشرة بيناه، عشرة، ودي تكفي أوي أوي عشان كل إنسان يجعل قضيته الشريعة، ما تنامش عنها. ثم يأتيك الموت وستسأل، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. أو الله، شوف كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته يقول، طبعا كلنا عارفين الكلام ده، وده في صحيح مسلم ثوبان يعني، وأيضا من حديث عائشة لكن بلفظ آخر، كان إذا انصرف من صلاتي استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الأول ما يطلع بالصلاة، اللهم أنت السلام، بس كلام لابد من تواطؤ بين القلب واللسان، لازم التواطؤ ده. ما حصلش التواطؤ ده ما عملتش حاجة، لم تجل ربك ولم تكرم ربك. أنت السلام، طبعا ربنا هو السلام، طب في نفسي سبحانه وتعالى، طب واحنا بقى نسلم ازاي؟ ومنك السلام، يسلم من شاء من خلقه من العيوب والنقائص. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت انك تبارك الخير الدائم، هذا وصف ذات الله سبحانه وتعالى ولا يتصف به غيره أبدا، وإنما غاية النبي أن يكون مباركا، يملك التبارك الله وحده لا شريك له. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا الماء في الجند للوضوء فقال: حي على الطهور المبارك، بسط يده على المخضب فيه بقية من ماء، فبسط أصابعه عليه عليه الصلاة والسلام فصفر المخضب أن تبسط أصابع النبي عليه، وبعدين جعل الماء يفور بين أصابعه، ودي من دلائل النبوة، وقال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. شفت بقى، حي على الطهور المبارك والبركة، عشان يبين لأن دي خطر هنا، الناس استهانت بكلمة البركة دي خالص، وما تستعمل استعمال ايه، ويقولك ايه براتك يا حسين، الحسين طبعا سيدنا هو برأ من كل هذا، برأه الله وسيد شباب أهل الجنة، إن البركة مش من الحسين، البركة بحب الحسين، مش بحب الوثن ده اللي عاملينه باسم الحسين، الحسين فوق الروس، مال ايه سيد شباب أهل الجنة والحسن ده ما فيش، إنما الأصنام اللي بتتخذ باسمه والأوثان اللي بتعبد من دون الله باسمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الأشياء اللي حصلت في الأمة دي كلها بتناقض إجلال الله وإكرام الله عز وجل، ينبغي يعني أن يكون إجلال الله وحده وأن يكون الإكرام الله وحده. فبعد الصلاة: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أنت السلام ومنك السلام. فبعض الجهلاء يقول لك: ولك يرجع السلام، أنت بتسأل على ربنا في خوف على ربنا منك يعني؟ اوعى تقول كده ثاني، يا أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أي إكرام لله قدمته في الصلاة هو حقه، أي إجلال لله قدمته لله في الصلاة هو حقه سبحانه وتعالى، فتؤكد ذلك وتستمر بعد الصلاة بقى في هذا، تبقى دائما حريص على أن يبقى الإجلال لله وحده والإكرام لله وحده. خلي بالك، شوف بقى نهاية الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إيه، يبقى هذا وصف ثابت لله، ومن الأهمية المكان أن نعيد الشريعة إلى الحياة، أن نعيد الشريعة إيه الحياة يا عباد الله، ونعودش نقول المرجئة دول كفر، دول كفر، كفر إيه؟ دول كفر إيه؟ ده القاضي اللي بياخد رشوة بتاعه، لكن الدستور اللي قدام منه، القانون اللي قدام منه الشريعة المنزلة حكم الملك. إنما تطاول الملك تقول لي دي لا أو دي آه، أنت عارف إجماع إسحاق بن راهويه أو دفع شيئا مما أنزل الله، آخر الإجماع إيه؟ كان فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. فأنا اخترت الأسماء ديت عشان أذكر الناس بمسألة إهدار الشريعة، وإن لا يصح أبدا أبدا أن تستمر حياتنا على هذا المنوال، ولا بد أن نتخذ الخطوات والأسباب، وربنا سبحانه وتعالى كل شيء قدير. وبالإجابة جديد نسأله عز وجل ألا يحرمنا تحكيم شريعته فينا قبل أن نلقاه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، ها ألظوا هذا استمروا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. إذن لكتابك أن يحكم، وإذن لشريعتك أن تسود، وإذن بتحرير أقصى الأسير إنك ولي ذلك والقادر عليه وما ذلك عليك بعزيز، وإذن بالتفريج عن إخواننا في سوريا، وإذن بالتفريج عن إخواننا في ليبيا، عن إخواننا في اليمن وفي كل بلاد المسلمين. يا رب عليك بكل طواغيت الأرض، واخصص بينهم طاغوت سوريا وطاغوت ليبيا وطاغوت اليمن، وعليك بكل طواغيت الأرض، واخصص بينهم طواغيت بلاد المسلمين. إذا بنهضة وبتوبة عامة، وأصلح البلاد والعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.